المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومذل الكافرين والمشركين، ومخزي المنافقين والمرتدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، يا من تنهضون بأعباء الجهاد وتسعون وراء هدف النبيل وغاية لا ينالها إلا كل بطل صنديد أصيل، ومن كان هدفه عظيما وغايته جليلة فأعباؤه أعظم وتكاليفه أكثر وأضخم، والنصر لمن صبر، فاصبروا واسعوا إلى هدفكم المنشود، وهو النصر المعقود الذي هو غاية كل مجاهد وأمل ونشوة كل محارب، ولكنه هدف يتطلب بذلا وتضحية وعناء وثباتا ويقينا في ساحات الوغى وبلاء. فأنتم تطلبون سلعة غالية الثمن، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول سيد قطب رحمه الله موضحا عوامل النصر، قال: هي الثبات عند لقاء العدو، والاتصال بالله بالذكر، والطاعة لله والرسول، وتجنب النزاع والشقاق، والصبر على تكاليف المعركة، والحذر من البطر والرياء والبغي. انتهى كلامه رحمه الله. فالثبات هو بدء الطريق إلى النصر، فأثبت الفريقين أغلبهما. فيا أيها المجاهدون، عدوكم يعاني أشد مما تعانون، ويألم كما تألمون، والفرق بينكم وبينه شاسع كبير، فهو يتيه بجبروته وقوته، ولا يرجو ربه الذي في يده أمره، وأنتم تتمسكون بالعروة الوثقى وترجون من الله ما لا يرجون، فالله يزلزل أقدامهم ويلقي الفزع في قلوبهم، والله يثبت أقدامكم ويلقي الطمأنينة في قلوبكم. أعداؤكم يطلبون الدنيا ويقاتلون من أجلها، ومن كان هذا همه فسوف ينخذل، ومن كان يسعى في سبيل الله فإن الله يثبت أقدام الذين آمنوا، ولهم إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. يا أيها الشهداء، لن ينسى لكم فتح أغر على السماء جميل، لولا نفوس زلن في سبل العلا لم يهد فيها السالكين دليل، والناس باذل روحه أو ماله أو علمه، والآخرون فضول. واعتقدوا أيها المجاهدون، اعتقدوا اعتقادا جازما، أن الله تعالى لم يجعل الظهور والنصر مقرونا بالعدد الكثير والجمع الغفير، بل جعل ذلك مقرونا بالإخلاص لله والافتقار، وبنفوس تضحي في سبيله بعزيمة واقتدار، وببيع يصدق، وببصائر أبصارها إلى الجزاء تحدق. واعلموا أيها الأبطال، يا جنود الخلافة، اعلموا أن دينكم ظهر رغم القلة والغربة وشظف العيش وقلة التربة وظلم ذوي القربة، فاشتد عوده واستقام، وعلى سلطانه واستدام، فأراع الأكاسرة وفيولها، وأباد القياصرة وخيولها، وأزال الجبابرة وذيولها، فكان دينا حنيفا، وصار لواؤه عاليا ومنيفا. ولله در القائل: نحن الحماة لدين الله ما طلعت شمس وما غربت رجلا وفرسانا، نحن القليل وفي القرآن مشتهر، مدح القليل فسل إن كنت حيرانا. فاغضب لربك إن الله يغضبه، ظلم الظلوم فكن لله غضبانا، فكن لله غضبانا. وصلى الله على النبي العدنان رسول البيان الضحوك القتال، من بعث بالسنان رحمة لبني الإنسان، نبي المرحمة والملحمة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.